السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا من خير المجالس مجالس يذكر فيها اسم الله كثيرا، مجالس نتفقه فيها في ديننا، نتعلم فيها كتاب ربنا، نتعلم فيها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نستمع فيها إلى موعظة حسنة ترق لها بإذن الله قلوبنا. فتلك مجالس يسرنا جميعا ويسعدنا أن نلقاها في صحائفنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فإذا وجدت في صحيفة عملك ساعة أو دقيقة أو أكثر أو أقل بذلت في طاعة الله ومرضاة الله، وأذنك انشغلت بسماع كتاب الله وسماع سنة رسول الله، ستسعد بذلك يوم لقاء الله عز وجل. فالحمد لله على هذه المجالس الطيبة التي يسر الله لنا فيها التذكير بكتابه وبسنة نبيه الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الإخوة، من إشارات بعض الأفاضل المتواجدين معنا، ذكرنا بأن كثيرا من الناس يتهاونون في أمر الصلاة، لا يعني التاركين للصلاة، إنما يعني المصلين الذين يأتون متأخرين غير مبالين هل أقيمت الصلاة أم لم تقم، وأحدهم يدخل في الركعة الثانية أو الثالثة أو تفوته الجماعة. فكان من إشارات الأخ الكريم تذكير هؤلاء وكذا تذكير غيرهم بالمسابقة إلى الخيرات. فأقول وبالله تعالى وابتداء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. ما معنى قوله ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل؟ قال فريق من أهل العلم بتفسير الآية الحديث المبارك: يتأخرون عن الطاعات حتى يؤخرهم الله عن دخول الجنة وإن كانوا من أهل الجنة. فالمبادرة بالخيرات والمسابقة إليها أمر محمود ومنصوص عليه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وهذه جاءت في مواطن، منها مواطن تحويل القبلة، فكان الاستباق للخيرات هنالك في سورة البقرة يعنى بالمبادرة إلى الامتثال، امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاءت في سورة المائدة عند قول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات، أي بادروا بالطاعات وسابقوا إلى الطاعات. فالمسابقة إلى الخيرات والمسابقة إلى الطاعات من شأنها أنها تجعلك بإذن الله تعالى سابقا إلى الجنات بإذن الله. فيوم القيامة، اليوم كألف سنة ممن عد، وكل يريد أن يدخل الجنة وفي سرعة، لأن المقام مقام قلق واضطراب وخوف وفزع، كل يريد أن يطمئن على مصيره وعلى رتبته وعلى درجته. فكونك تتأخر عن الطاعات تؤخر كذلك في الآخرة. فلا يخفى عليكم أن دخول الجنة على مراحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دُرِّيٍّ في سماء إضاءة. في حديث آخر: وأصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى والمنصب والجاه محبوسون عن الجنة، يحقق في أمرهم: تعال أنت غني، من أين أتيت بالمال؟ فيما أنفقت المال؟ هل أقمت فيه حدود الله أم لم تقمها فيه؟ مسائل. أصحاب الجد محبوسون. وإذا الفقراء يدخلون الجنة، فقراء المهاجرين قبل الأغنياء قيل بأربعين عاما وقيل بنصف يوم أي 500 عام، ما عندهم مال يحاسبون عليه، ما عندهم مال يحاسبون عليه، كانت حياتهم كفافا. فالشاهد أننا نسعى في الدنيا للمسابقة إلى الخيرات لأمور شتى، أولا لأن الله أمر بذلك، قال: فاستبقوا الخيرات. وكذلك قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أُعدت للمتقين. قال: في ذلك فليتنافس المتنافسون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال ستا، ويحسن له شواهد، والمعنى يصح على أي حال. بادروا بالأعمال ستا، يعني في ستة أمور اعملوا أعمالا صالحة قبل أن تأتيكم. ما الأمور الستة التي جاءت في الحديث الذي حسنه بعض العلماء؟ ما الستة أمور التي قد تحول بينك وبين الطاعة؟ قال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا موتا مجهزا؟ موت يأتي يجهز عليك فجأة، يحول بينك وبين أعمالك، كما قال تعالى في شأن قوم: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. أو مرضا مفسدا، مرض يضعفك على العمل. أو هرما مفندا، كبر سن يجعلك تخرف. أو فقرا منسيا، فقر شديد ينسيك. أو غنى مطغيا، في بعض الروايات: أو الدجال فشر غائب ينتظر. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. يعني لا، ليست الأمور متاحة للطاعة في كل وقت، بل قد تأتي أمور أحيانا تمنعك عن الطاعة. فإذا جاءت الأمور التي تمنعك عن الطاعة وكنت في الأصل مطيعا، أجرك مكتوب. يعني هب أنني مثلا أصلي الحمد لله من الليل وأذكر الله، فجاء عائق حال بيني وبين هذه الأعمال فوق طاقتي وقدرتي. الله قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني أجرك متواصل. لما قال: والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل السافلين، لكن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، يعني غير مقطوع وإن تقدم بهم السن. فهذا الرجل الصالح الطاعن في السن كان في شبابه يسعى يصلي يصوم، عجز أجره ماشي مستمر، أجره مستمر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فاستباقنا للخيرات والمبادرة بالخيرات أولا هي امتثال لأمر الله، امتثال لأمر الله. فاستبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم. الصلاة اقترب وقتها، أجهز أتجهز، ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدة، أكون متوضئا متهيئا للصلاة، آتي أدخل أجلس في الصف الأول، لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهاموا عليه. أجلس بعد أن أصلي تحية المسجد، أجلس. المرء منا في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أن أحدكم في صلاة ما دام ينتظر الصلاة فأنا في خير والملائكة تصلي علي وأنا في مجلسي أنتظر الصلاة وبعد الصلاة في المسجد أيضا. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، كلنا في حاجة إلى هذا الخير. فمسابقة إلى الخيرات أولا امتثال لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الخير المتأتي من وراء ذلك في كل الأبواب، في كل الأبواب، أبواب الصلاة، أبواب سرعة الامتثال لأمر الله بلا تردد. موسى عليه السلام وعده ربه 40 ليلة، 30 وأتمها بعشر. ذهب موسى عليه السلام في بعض الأوقات قبل الوقت بشيء، فقال الله له، فكان موعد ربه على أن يأتيه مع قومه، مع نخبة من قومه 70 رجلا من قتلنا. المهم قال الله له: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ لماذا جئت قبل قومك؟ قال: هم أولئي على أثر جين ورايا يا ربي، وأنا وعزلت إليك ربي لترضى. أنا أسرعت في المجيء إليك لترضى عني. فالمسابق إلى الخيرات يثاب، والمبادر إلى الخيرات يثاب. فأولا طاعة الله وطاعة رسوله في السبق إلى الخيرات، وثانيا الثواب والأجر المتأتي من وراء هذه المسابقة، وأيضا ثالثا الشيطان قد يصدك عن الخير ويسعى جاهدا لصرفك عن الخير، عجز عن إثنائك عن الصلاة لكن يؤخرك عنها، يشغلك بأمر، تكلم الولد، تكلم البنت، الجماعة قائمة، ادخل الصلاة، لا، يشغلك بالمفضول عن الفاضل. انت في استطاعتك الحج، السنة الجاية، السنة اللي بعدها، الحج على التراخي، يصبطك عن الخير. فابتقاء لهذا التصبيط أسارع وأبادر بالخيرات، أسارع وأبادر بالخيرات وأداوم عليها وأحافظ عليها. فالوالد كان شكوى أن بعض الإخوة يتهاون ويمشي يضحك وصلاة الجماعة مقامة ولا يبالي، والآخر يقف في الدكان يبيع ويتم ولا يفكر في جماعة قائمة أو غير قائمة، لا يفكر في جماعة قائمة أو في غير قائمة، وصاحب الورشة في ورشته، كل واحد مشغول عن أهم الأعمال المنوطة به بعد الشهادتين وهي الصلاة، وهي الصلاة. ولقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سابقون إلى الخيرات في كل الأبواب على عهد الرسول، مسابقة، يعني لا بد أن نسابق ونقدح. فالله قال: يا أيها الإنسان إنك كادح، عرفون الكدح، العمل الشاق، كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، ستلاقي كدحك، ستلاقي عملك، فاكدح واجتهد وانصب، كما قال تعالى: فإذا فرغت فانصب اجتهد في العبادة. في كل الأبواب تراهم مسارعين إلى الخيرات، تراهم مسارعين إلى الخيرات. في الرسول أسوتنا، قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع أذان الفجر قال للراوي: ولا والله ما قالت قام، بل قالت وثب، وثب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظر الكلمة وثب، تخلى في الفراش ممكن تنام مرة ثانية، وثب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. في باب الجهاد نادى منادي رسول الله: حي على الجهاد. رجل نائم مع زوجته من الصحابة، وحنظلة بن الغسيل نائم مع زوجته، سمع منادي الجهاد ينادي، قام من على زوجته وهو جنب، من انتظر يغتسل وبسرعة خرج ملبيا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل في المعركة قاتل حتى نال الشهادة في سبيل الله، نال الشهادة، نال الشهادة في سبيل الله عز وجل. فلذلك أطلقوا عليه حنظلة الغسيل، حنظلة الغسيل. سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، والتي من معناها يخرج المؤمن من صلب الكافر، لأن حنظلة، حنظلة الغسيل ابن عامر الراهب الذي أسس أبوه أو خطط لتأسيس مسجد الدرار، الذين قال الله في الذي قال الله في أهله والذين اتخذوا مسجدا درارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين. فابنه تقي بار راشد سمع منادي الجهاد ينادي فخرج فقتل وهو جنب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة كانت، أن الملائكة غسلته في كل الأبواب، في كل الأبواب منادي الصلاة يسمع بسرعة إلى بيت الله سبحانه، بل وقبل النداء أيضا يستعدون لهذا. يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، حث على الصدقة. ماذا كان من رسول، ماذا كان من الصحابة؟ بسرعة ذهب أبو بكر بكل ماله النقدي، بكل ماله إلى رسول الله، ذلك في غزوة العسرة، لأن أمر النفقة له فقه، لكن كان غزوة العسرة المسلمون يحتاجون فيها إلى أي شيء للسفر، سيسافرون إلى بلاد الروم لغزو الروم، تبوك بعيد عن المدينة 500 كيلو مشي على الجمال والإبل. فالشاهد جاء أبو بكر بكل ماله، فعمر ما عرف، ما عرف ما الذي جاء به أبو بكر، قال اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوم، فإنهما تنافس، تنافس في الخيرات. فقسم ماله قسمين نصفين، وأخذ النصف وذهب به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النبي لعمر ماذا تركت لأهلك؟ قال مثله يا رسول الله. قال لأبي بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله رسولا. فقال عمر ما سبقتك يا أبا بكر إلا شيء إلا سبقتني إليه. بل وحتى في التبشير، تبشير بالخير، واحد يعرف بشارة طيبة الواحد بسرعة يجري إليه ويبشره بالخير الذي فيها. فالحاصل أن هذا الباب فيه، مر الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الليل على عبد الله بن مسعود وهو يقرأ القرآن بصوت غض طري، وهذا من أحسن التلاوات، تلاوة ابن مسعود. فجلس النبي يستمع هو أبو بكر وعمر، فقال النبي سل تعطى، سل تعطى، يعني خلاص وقت، اسأل الله ما تريد الآن، وقت إجابة، سل تعطى، سل تعطى. فابن مسعود لم يسمع النبي هو يقول ذلك، لكن انصرف النبي مع أبي بكر، ولحرصهم على الخير بسرعة الصباح جاء، ذهب أبو بكر إلى بيت ابن مسعود، إلى بيت ابن مسعود، قال يا أبا عبد الرحمن بما كنت تدعو بالأمس؟ لأني سمعت النبي يقول سل تعطى، سل تعطى، بشره. قال كنت أقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد لا ينقطع، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. دعوات مباركات تعلمها أبو بكر. عمر ذهب يخبر ابن مسعود قال أخوك أبو بكر جاء وقد أخبرني جاء وقد أخبرني. قال عمر كلما سبقت أبو بكر سبقني رضي الله عنهم أجمعين. وكذلك كان سبقهم إلى الإسلام كلهم كانت له تعثرات في الإسلام إلا القليل من أصحاب الرسول أول ما سمعوا الإسلام أسلموا على في الحال. أبو بكر صديق رسول الله قبل البعث عرض عليه النبي ما تردد شهد الشهادتين وأسلم. علي كان صغيرا شاب غلاما أي فعلا لم يكن بلغ سمع النبي ففي الحال أسلم. خديجة رضي الله عنها سمعت رسول الله في الحال أسلمت. ولذلك أثنى الله بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. وقال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن. لكن السابقون هم الفائزون فوزا أعظم بلا شك. والرسول يقول إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. يعني أهل الجنة في الجنة ومبسوط أنه في الجنة لكن أين الآخرون السابقون؟ تراهم وأنت في الجنة كما ترى الكوكب الدري الغابر في الأفق ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض لتفاضل ما بينهم. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال لا والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. فالمصارعة إلى الامتثال مطلب مصارعة إلى الامتثال لأوامر الله وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلب وشيء مستحب. ولعلكم كلكم لا يخفى عليكم لما الصحابة كانوا يحبون الخمر حبا شديدا وكانوا مولعين بها لكن جاء تحريم الخمر في الحال وهم يشربون. أبو طلحة زوج أم سليم معه أبي بن كعب معه كبار فضلاء الأنصار قبل أن يحرم الخمر يشربون. جاءت يا جماعة نزل تحريم الخمر في الحال أبو طلحة يقول لأنس أنس ربيبه أنس قم إلى هذه الدنان دنان عظيم ممتلئ خمرا ارميها احرقها. يقوم أنس دنان بكم ألف يرمي الخمر في الشوارع امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. أبو طلحة أيضا هذا الرجل الكريم زوج أم سليم أبو طلحة هذا الرجل الكريم رضي الله عنه لما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون نزل في القرآن لم ينزل للدراسة والمتاع لم ينزل أنك تدرس وتفسر فقط لا في عمل. القرآن ينبني عليه عمل يا إخوة ما نزل أبدا كي يدرس أو كي تقول القلقلة والهمس والصفير فقط هذا مطلب صحيح لكن نزل أصالة لتدبره والعمل به. فكر أبو طلحة لما نزل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فكر في أحب شيء إلي ما لن تنالوا البر لن تنالوا ثواب البر. فرأى أن أعظم ما يملك له أملاك كثيرة فدادين وأراضي وخيول وكما أحب شيء إليه له بستان هائل عظيم بستان هائل عظيم حديقة كبيرة غناء فيها بئر ماء سقيها طلع ماء بارد، والنبي كثيرا ما كان يأتي إلى هذا الحائط البستان ويشرب من مائها، وهو عذب وبارد، فيها نخيل فيها أعناب. نظر أبو طلحة فرأى أن أحب شيء إليه هذه الحديقة، أحب شيء إليه هذه الحديقة، فذهب مسريعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: يا رسول الله، يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي، المال يطلق على الأراضي والإبل وكل هذه أموال، بيرحاء، فهي صدقة لله ورسوله، أرجو برها وذخرها عند الله يا رسول الله. ماذا قال له الرسول؟ قال: بخ بخ بخ بخ بخ، هنيئا هنيئا، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، فخذها يا رسول الله، صرف أنت فيها. قال: ولكني أرى أن تجعلها في الأقربين، وزعها على أقاربك الفقراء. كان منهم أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ومنهم غير أبي بن كعب. فالشاهد من هذا الباب قوة أو شدة المصارعة إلى امتثال أوامر الله وأوامر رسوله. الآن تجاهد واحد يشرب السجارة، ياخذ السجارة مضرة، تبدد أموالك وتبدد صحتك، وتؤذي نفسك ورائحتك كريهة، وتؤذي المصلين، اترك السجارة. يا الله، نظر من يمتثل ويرمي السجارة في الحال، نظر. إلا من آتاهم الله همة عالية، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم كانوا سريعي الامتثال لأوامر الله سبحانه وأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول في كل الأبواب، في كل الأبواب، واحد صحابي مريض يسمع الآيات التي تحث على الهجرة، تحث على الهجرة التي فيها ثواب الهجرة، مريض ما يستطيع الحراك، فقال لأولاده: احملوني إلى المدينة على أي فرس ولا أي جمل رايح المدينة. قال: يا بنت مريض، ما لك عذرك؟ قال: احملوني. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مرغما كثيرا وسعى، وذكر آيات فضل الهجرة. احملوني إلى مدينة رسول الله. فحملوه أمام إصراره، ورجل طعن في السن، حملوه، وبعد أن خرجوا من مكة في طريق المدينة مات. نال أجر في سبيل الله. قال تعالى: ومن يخرج مهاجرا، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى، ثبت أجره عند الله سبحانه وتعالى. فيا إخوة، نريد الارتقاء بأنفسنا شيئا، نريد الارتقاء في بأنفسنا بالسمع والطاعة لله. أعظم شيء نخرج من هذه الحياة الدنيا ونسأل الله يا ليل نهار أن يمن علينا بأن يجعلنا عبيدا سمعين مطيعين له، هذه التي ندعو الله بها، كما دعا الخليل قائلا هو صادق الوعد إسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك، أي مستسلمين لك، طائعين لك، خاضعين لك. فنسأل الله أن يجعلنا سامعين مطيعين لله في كل وقت وحين. هذه نعمة نشكر الله عليها في الدنيا والآخرة. والرسول كان يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وأهل الإيمان يقولون يوم لقاء الله: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها الإخوة، لا بد من المثابرة والجد والاجتهاد في هذه الحياة الدنيا. انظر إلى الناس وأصنعه، دعك من هذا العبث والقيل والقال وضياع الأوقات فيما لا فائدة فيه. احرص على الخير أينما كان. صلاة جنازة بادر إليها، صلاة جماعة بادر إليها، تلاوة قرآن بادر إليه، اجتماع بصحبة صالحة بادر إليه، عيادة مريض بادر إليها، كلمات حق تبتغي بها وجه الله، قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. هنا نجمع بين حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بخير الشهداء، يعني خير الشهود، ليس هنا القتل، يعني خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله. يعني في قضية أنت لا تشهد دون أن تطلب منك الشهادة. وحديث آخر في خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني في معرض الزمن. كيف أجمع بين يشهدون ولا يستشهدون في معرض الذنب وبين قوله عليه الصلاة والسلام خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسأله؟ قال العلماء في التوفيق: إذا كنت ستسرى للشهادة مجاملة أو طلبا لدنيا تصيبها هذا معرض الذنب، لكن لأنت رأيت واحدا ظالما قتل الآخر والناس يخافون من الظالم أن يشهدوا عليه أنه ظلم، فأن تذهب بنفسك وتقول لا أنا رأيت فلان يقتل فلان قبل أن تسأل، هذه الشهادة بدل من ضياع دم أخيك المسلم. والآخر سيعذب في الآخرة، الآخر سيعذب في الآخرة. فهنا يأتي الفضل الذي بادر بالشهادة قبل أن يسألها، قبل أن تطلب منه بادر بها. في كل الأبواب أيها الإخوة اذكروا والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. اذكروا أن السابقين للخيرات لهم فضل، ومن ذلك السبق إلى العفو عن الناس. بينك وبين شخص خصومة، خصومة بينك وبين شخص شتمك أذاك أتعبك أرهقك، وأنت يعني خلاص ضقت ذرعا بتصرفاته السيئة، وأنت تمشي أنت وهو يعرض وأنت تلقي السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يحل لمسلم أن يعذر أخاه فوق ثلاث يلتقيان، فيعرض هذا، هذا يرد وش هذا الجانب والثاني يرد وش هذا الجانب، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خيرهما من؟ الذي يبدأ بالسلام. وهنا قال الرسول أيضا الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أنا لي أقرباء هم يقطعوني وأنا أوصل، أو يقطعون وأنا أصل، كما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي يمنعون، أعف ويسيئون، أحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، معك من الله معاون عليهم ما دمت على ذلك. لو لك رحم هم يقطعون وأنت توصل، فأنت أفضل بلا شك. وأذكر هنا قصة وإن لم يسعفني الوقت لتحرير سندها، إنما قرأت في أبواب الفضائل لذوي الأرحام والإخوة. تذكرون قصة جرت بين الحسن بن علي رضي الله عنهما وأخيه محمد بن الحنفية، محمد بن علي، محمد بن علي أخو الحسن من الأب، أخو الحسن والحسين من الأب. ومحمد هذا أمه كانت من سبي بني حنيفة، من سبي بني حنيفة أثناء حروب الردة، فجاءت أمه في السبي لعلي بن أبي طالب فولدت لعلي محمد، وكان عالما جليلا رحمة الله تعالى عليه، ومن علماء أهل البيت لأن ابن علي بن أبي طالب. يقولون إنه حصلت بينه وبين الحسن نزغة من النزغات، فيعني حزن الحسن منه فاعتزله وقتا، لكن الخصام يؤثر على الصالحين تبهم. فأراد محمد بن الحنفية أن يتصالح مع أخيه الحسن، فأرسل له رسالة فيها: يا حسن أنت أكبر مني سنا وأفضل مني، أنت وكل حسين سيد الشباب أهل الجنة، أنت أكبر مني وأفضل مني، وجدك رسول الله خير من جدي، جدي كان رجلا كافرا لكن جدك سيد ولد جدي، وجدك جدك أبو أمك سيد ولد آدم، وأمك خير من أمي، أمك فاطمة بنت رسول الله، أمي امرأة من سبي بني حنيفة. شوف الرسالة المؤثرة: حسن أنت أفضل مني، وجدك خير من جدي، وأمك خير من أمي، وأنت أكبر مني، فأريدك يا حسن أن تبدأني بالسلام لأنك خير مني، فتكون أنت خيرهم الذي يبدأ بالسلام فبسرعة، والذكرى تنفع المؤمنين. بادر الحسن بن علي بالذهاب إليه وإكرامه غاية الإكرام والاحتفاء به غاية الاحتفاء، فانظر كيف يريد لأخيه الثواب، يريد لأخيه الثواب ويعترف له بالفضل. صدق الله قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن المسابقة إلى الخيرات المسابقة إلى العفو عن الناس، المسابقة إلى الاعتراف بالخطأ. أنت إذا اعترفت بخطئك هنيئا لك أنك تعترف بخطئك. عمر أبو بكر يقول: كان بيني وبين عمر شيء، مع أنهم أفاضل وخيار الصحابة، من خيار الصحابة، كان بيني وبين عمر شيء، وكنت أظلم، يعني أنا اللي كنت ظالم، أبو بكر كان فيه حدة أحيانا، وكنت أظلم، فبادرت وذهبت إلى عمر في بيته واعتذرت له عما بدر مني، فلم يقبل عمر اعتذار. هل سكت أبو بكر؟ لا، ما سكت، هو يبحث عن الذي يسلمه يوم القيامة. بسرعة ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يحكي له خبر ما حدث، كي يشفع الرسول عند عمر لكي يقبل عذر أخي. قال: يا رسول الله، كان بيني وبين عمر شيء، والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. وحكى له الخبر: ذهبت إليه لم يقبل عذري يا رسول الله. فغضب النبي غضبا شديدا وأضمر في نفسه. عمر أيضا، والذكرى تنفع المؤمنين والنفس اللوامة تلوم المؤمن، قال: أخي جاء يعتذر إلي إلى بيتي ولا أقبل عذره، كيف يكون هذا؟ وبسرعة لبس ملابسه وذهب إلى بيت أبي بكر. ما وجده في البيت؟ قال: إذن هو ذهب إلى الرسول، هيروح فين أبو بكر؟ لا يروح مسرح ولا سينما ولا ملعب، هذه مجالس الأبرار، فين فلان في المسجد، فين فلان في مجلس التلاوة، فين فلان يصلح. ليست مجالسهم مجالس عبث. أين ذهب إلى رسول الله عمر؟ أول ما رآه الرسول عن بعد جث النبي على ركبتيه، يعني قام جث على ركبتيه واستقبله بشدة: يا ابن الخطاب، هل أنت تارك لي صاحبي؟ صدقني وقد كذبتموني، وأعطاني وقد منعتموني. وجلس عمر بالكلمات الشديدة وبقي يقول: والله أنا كنت أظلم يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم يا رسول الله. والرسول لا يلتفت إلى من؟ إلى قول أبي بكر. ذلك لأن أصحاب الفضل يوقرون وأصحاب السبق يوقرون، فكذا. لكن إن صدر من صاحب الفضل والسبق أيضا خطأ، هو أيضا يبادر بالاعتذار. أذكر مثالا آخر، كان هؤلاء الثلاثة الكرام من الصحابة: بلال وصهيب وعمار، وقيل سلمان أيضا، كانوا يوم الفتح ماشيين مع بعض ورأوا أبا سفيان بن حرب، وأبو سفيان الذي كان يقول: أعلو هبل لنا العزة ولا عزة لكم. المهم رأوه هو قبل عام الفتح، فرأوه يمشي، قالوا: كيف هذا الرجل يمشي مطمئنا؟ والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. لسه سيوف الله لازم تذبح. فقال أبو بكر وسمعهم: أتقولون هذا لسيد قريش؟ هذا رجل سيد قريش. وانطلق يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظنا أن النبي سينصفه منهم أو يعاتبهم. فماذا قال له الرسول؟ قال: يا أبا بكر، أغضبتهم؟ يا أبا بكر، إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك عز وجل. فقراء مؤمنون مضحون في سبيل الله، قاتلوا وهاجروا وأوذوا، إن كنت أغضبتهم يا أبا بكر فقد أغضبت ربك عز وجل. ومن هنا قال بعض العلماء المصنفون في الكبائر: إن إغضاب الأخ في الله بغير ذنب كبيرة، أغضبت ربك عز وجل. غضب الصالحين بلا سبب. أبو بكر ما أسرع يجري يجري حتى يدرك من الثلاثة، قائلا: أغضبتكم يا إخوتاه، أغضبتكم يا إخوتاه، المسامحة يا إخوتاه. قالوا: غفر الله لك يا أخي. فكل كان حريصا على أن يوافي ربه عز وجل بصحيفة بيضاء نقية ليس فيها مظلمة لأحد. جعلنا الله إياكم من الصالحين، ومن الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، ومن السابقين بالخيرات. فالذي يسبق بالخيرات لن يسبق إلا بإذن الله. قال تعالى: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. جعلنا الله إياكم منهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.